إنيا يهن عينة بهريات لننا عندن تو يمتقبز آنج وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مجمرا يهن تكبار يمنافق وش سران يسمه نقر مورات إرقت أنيان وإرقت أنيان اللم ترقاقت أهلا ترقاقتكم نيوسو ويمدو خبرو يمتعو كيتنو ماننو يعلو من دنو ميلو منم نقر ساتاك بكا يوريس أسراج ونن كرن مالتنا الله اندزيها تارقو تتنقو إلنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تروهن مطفوهن خبر سيمتا سلا سلاموش سلا تورنت سلا من سلا ما نينيوم نقر سلا قلة سوى سيمتا كتا نقرون مغنفا يارقه بتقام اكزاجيري تارقه موراتو ونتينو أهون يسيت سرانو لو نجي أهون إنيانو يباسنو إنيا بسنان ونتينو عندو سياسك إنك سوست عمت بفيتنو يارلين من بلوت أيكا بمتنو كونو بمجلساتشن إياك أعلن يعلن لأسكن لأسكن ويفلقو كذا من علي the fastest يلو connection انتنو مندنو علي يمنتنو يا وري ما السراجات يالي إنا ملقت التاسراج كفلك بتقام فتاني هونو مندنو بلوت أيكا كذا بهلا عندو تلغرام علو عندو تلفاكس علو عندو مش عارف تلمنا من علو إنا بزو انتنو علونا السؤال لا تشوف ستنا شو على شو من دونه على تلومن نو على شو تلومن the fastest نو عليه أن سيتوش عند خبر نجار شو لنا within 2 minutes خلاص بمولو باجرو لايدر سؤال بلو يسكر نبر يستهت النجار نو إني أهون بسالد أهون من إلى الله سبحانه وتعالى باك شو ملاس شو أرمو تاجسوا يسمه هو نجار أي نجار النا من عليه إذا حصل الشيء من الأمن أو الخوف أو أي حادثة يشيعونه قبل التثبت نعم قبل التثبت ثم يعملونها كما يقولون من حب قبة لما ورو أنتنا ولنقراتشو يفلقون وري بالسماهن إن دار اللوار لم يتلالفوا أبو أنيس كسماو تنش أمره لأخي في الله الناقران أخي في الله تنش أمره لني الناقران يعني هون عندهم لما تأمر وكان نياباين ورو بنقاقرو تنش مرك أنا يج أمر لثنا إني مغنفة هنا ودنا يثمت عليك كني دمو ودليلا كليلا دمو ودليلا كذا هرا من تهون عليك من حبة قبة من دنو حبة عند سندي تبازتا تبازتا تبازتا إلى يمسك قبة تهون عليك معتنا الآن الذي يحصل في البلد مثلا باقراتشني من نقرو بالناي تنتنا بزونا قرالي يهوني يالهوني هلو نقر بأينون داية أدرقونو مياوراو سياورا عندسو سلزي يه نقر بتعمد فونو أو حصلت مثلا يعني مثلا سل عندسو عندسو عند نقر تكستبتنا ياتش ياللتشو نقر عدلمي متوراو ويم قدلا ويم تج أمرانو مثلا ببال ناميست تتعلقو إقلي إقلي بلا بزيه عرفن زنبن الكتر نبار لا أبو أنيس كم يستقى تتعلى إبالا أرلا إشي تتعلى الله استارك أتشو الله أقرأ الله أتشو بلن زمان للمكو راس أتشن ككيس أتشن يا متان لمن أنه تتعلى تتعلى أو اندي أباتوا مطو أسايا هالله راسن فنكتان له ألو أبو أنيس أبو أنيس دمو بتعام تقطعنا ببوك سارغو أباتوا متانا أبسوار متقطع جنا هيدان له هالج يلين لكونه زبلو بكسو فابريكيت فابريكيت فابريكيت يهنو ميديت الله والله سبحانه وتعالى طيب وهذه الإشاعات أخوة الغير مؤكدة إذا نشرت إما ستضر الإسلام إسلمناني من ملكتنا قركوني إسلمناني قدام يالي للي مورات راسو سنت سوتش ضعيف إيماني نبرات شو اندقنا إيمانات شو بتقام شفلك لك إلى اندقنا طيب أو ستنفع العدو ويمدن مولة ألات كباد إرداثة إيستهنو وربما تنفع لكم ممكن لنزام ياورو فائدة لست أو تشلال لكن فائدة مؤقتة فإذا ظهرت الحقيقة ونتوك تقلت أبو خلا ወይኔ ማን ነው አንተ እንደዚህ አላልከኝ እንዴ እኮ እገሌ እኮ ነው ያለኝ አንተ ለምን እንደዚህ ታወራለህ እገሌ እኮ ነው ያለኝ ተብሎ በቃ ምን እንትርክ እንትን ይበዛል يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين وانه نغرو فتبين ليش نتبين يا رب ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نجا ويلين ويلين كمالت انت ماننياوم وري كسمى تاغس تنش صبر ارك انا زمبله بقى عندن سوش قالوا يزي بشتا يلاچو اكو سيدنا عمر بن الخطاب كسلمه ودياونو كسلمه كونو هدو ود النبياچ صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله بلوت تنسين قد توطانا من عليه من اسرع ايصالا للنبأ على طيقه من نو تولو وري ميسرج منا من عليه كذا هلا من قالوت جميل ابن معمر يميبال عند سو اسو نو من يفلقال سيدنا عمر سيدنا عمر اندا سلمه قد قرششو ماوق يفلقال متو دي متو تكو نو من نو عند وري سمتو سيادر سايول قد يميسرجو من نو بلا سيطيق جميل معمر قالو تتاوق سو نبر بزي عينه كذا هدنا يتال جميل بلا سيدنا عمر يا جميل ابن عمر قالو الا تعلم انني شهدت ان لا اله وان محمد جنا كونو سايقرس وان محمد رسول الله سايقرس سيدنا عمر هدنا لقريششو يا قريش عمر سبع عمر سبع قالته نا يتل معمر يبالالي تل جميل وش تل ومان يا جميل ابن محرم عمر انت نو اندزي هالنهون يا اخوة كم وكم وكم رأينا مثل هذا طيب لا تذيع خبر غير مؤكد وانا قمنا قروا ستضيع الناس سولتات افانو وتهدم وتخرب بيوت الناس سنت بيت التافر السنو انا السمار لهون دموش ستقالاتشو بيينو يتسمانو اشي انا وندموش انا هوتوش ان التاقة صبر النارق وريو مجمرا متوب متوب مرقاقت عالبات دمو وريو راسو مسراج اتو تقمع اللو قداتو اللو مستر عالبات يلبتم انا مندنو انت اسمت التقمع اللي يهن وري كسراج اهو بوهلا سمنان دايق قدا بيتسووشون دايق قدو السو راسو بالا وريو ان دايق قدا بله ما سبنو انلال طيب فبدلا من اذاعته اخوة وإشاعته قبل التأكد نعم لو سألوا الله عندما الله كم القرآن نزهم لهم ملو تمركة القرآن من الله يقول ولو ردوه إلى الرسول بزاق زي زنبلو النزا منافق وشنا إيمانات شو دكام ما يهونو عندان بسوش يهونو وري كمسراء كمعراب كسامين كدوه يمتاو يماتو تنا وريون يسرجو نبار الله ينتقلنا أباكاتشو نانتي سلمنا بملكتكو هوني ወደ ነቢያችን ተመልሳችሁ ይሄ የሚወራው ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ወይ ብላችሁ ለነቢያችን መጠየቅ ለነቢያችን ለመጠየቅ ካልቻላችሁ ደግሞ ኢለ ኡል አልአምር አንኩ አቡበከር ዑመር ዑስማን ሰሃባ አሉ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم በደንብ ምስጢሩና ወለተኛው እንትኑ የሚያውቁ አሉና እነሱን ጠይቀህ መጀመሪያ ከተረጋገጠ በኋላ ሁለተኛ ጥያቄ አለ ሌላ ምንድነው መሰራጨቱ ነው የሚሻል ወይስ መስተሩ ነው የሚሻለው ለእስልምና ይጠቅማል አይጠቅምም ለቤተሰቦቹ ይጠቅማል አይጠቅምም ብለህ ደሞ ولولا فضل الله عليكم ورحمته الى ስለዚህ እስቲ እንቀጥልና ተፍሲሩ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى اذا انا احكي لكم يا اخي عند مثال لسطاتكم بدل انا قلت لكم بدل اذاعه هذا الاشاعه انتوا كما السراجتنا كما بتن وريو مجمرا ما الرقاقت كذا وحالا دمو ما سراجتو تقمالو يلوم بله متن مالتو اني عند شنقراشو بني يدرسونو كسنت عبت بفيتنو بريات كتما شيخ ابراهيم ودا اسمرا هيدو شعبيا السراجتو تبلو بملو عالم تسراجت اني اكو بريات دو كوش بيالو بريات በጭንቅላቴም አልመጣም ወላ ወደ አስመራ ልሄድኩም እንደዚህ ብሎ والله ምገርማችሁ በጣም ምገረመኝ ሶስት ነጥብ ናቸው አንዱ ኡም አልሐማም የሚባል አለ በሪያድ እኛ የምንሰፍርበት አንድ ኤሪያ ነው ከኔ ጋር ቆነው አንዳንድ ጊዜ በአንድ መስጊድ ነው የምንሰግደው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ያኒ 10 20 ቤት ከኔ ራቅ ብሎ ነው አንድ ሐራ ነው በአንድ ኤሪያ ነን አስር ሰግጄ ስወጣ ሼክ ኢብራሂም አለኝ አው አልহামዱሊላህ አለ ሰላም አለኝ በሪያድ እኮ ነው ሆነው ምን ነው አልኩት መቼ መጣህ አለኝ ከየት አልኩት ካስመራ መቼ አስመራ ሄድኩ አልኩት አስመራ ሄዶ ከኤርፖርት ነው ሻዕቢያ አስራ ወደ እስር ቤት አስገባችሁ እኮ ተብለዋል እንዴ ማን ነው ያለ እንደዚህ አልኩት እንደዚህ እኮ ተወርተዋል ምናምን እንደዚህ ሁሉ ሰው እንደዚህ እያለ እኮ ነው አለኝ ቁጥ ሱብሃንአላህ ሸይ ምን ላ ሸይ አልኩት ወደ ቤት ስመለስ ነገሩ ተሰራጭቶ ከሆላንዳ ከአሜሪካ ከካናዳ ወዳጆቼ ዘመዶቼ ጓደኞቼ በሙሉ ይደውሉልኛል አንተ ደህና ነህ አለ እንዴ ታስረዋል እኮ ነው ያሉን ይላሉ لكن اغرب من هذا لنغراچو اغرب من هذا يسولج مغبو وشت كادرغو مشكلة له اتجعلون رزقكم انكم تكذبون من على تاقلاچو عنده اني برياض نيا له اسو بجده نو بمحكلاچن 1000 كيلو متر عليه ادلم عنده متانا شاي بيت جبا 7 8 نبروا يزا متتقو هزا تنو እስእትሩ ሻቤት ገብቶ እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ሼኻችን እኮ ነው የታሰረው ሼኻችን እኮ ነው ማን ነው ሼኻችን ሲሉ ሼክ ኢብራሂም እኮ ታሰረ እንዴ እንዴት እንደዚህ ዝም እንላለን አላችሁ እንዴ ሼክ ኢብራሂም እኮ በሪያድ አለ አረ አይደለም አስመራ ሄዶ ሻቢያ እኮ አሰረችው አለ ከዛ ረባ ካለ እኔ ከ አንድ ሳምንት ነው 10 ቀን እዛ ነበርኩ በመጅልስ ሄጃ የሆተ እኮ ምናምን አላሉ አንተ ምን ታቃለህ አሁን በዚህ አራት ቀን ሄዶ ቀጣ አሰረችው እኮ ይላል አሁን ሁሉ ጨሁበት እንግዲህ ያኺ አረጋግጥ ምናም ስለ ምን አለ ታቃላችሁ እንዴ አሁን እኮ እኔ ከአንድ ሰዓት በፊት ወደ ሚስቱ ወደ ሪያድ ወደ ሚስቱ ደውዬ ሚስቱን አገኘህዋትና ምንድነው የተገኘ ምናምን ሰብሪስጥሽ ስንላት አው አላህ ይጠብቀው እንጂ ለዚህ ብሎ ዝም ብሎ አትሄድ አስመራ ይያል ነው ወደ አስመራ ሄዶ ተያዘኮ አላህ ስትዱ አርጉለ አለችን እኮ ምስቱ አለ እኔ እኮ አለኮ ወንድሞች ያኺ ምን ትላላችሁ ስለዚህ ከዛ በኋላ ደወሉልኝና አንተ አለሃሉኝ አለሁ እንዴ አንድ ሰው መጥቶ እኮ ነው ምስቱ አገኘዋት በቴሌፎንና እንደዚህ ሰብሪያ እስተስላት አው እንግዲህ ዱአ አርጉለትና መከራ ነው ያገኘ እኔ ባልታስረዋል ብላ አረጋገጠልኝ እኮ ይላል አሁን ወደ ቤት ሄጄ ምን ልበላት ለምስቴ ለጓደኞች ምን ልበላቸው ግራ ገባቸው እንዴ አንቺ አልኳት የቀለድኩ ባልሽ አስመራ ሄዶ ታስረዋል ወረ ማን ነው ባሌ ሌላ ባል አለኝ እንዴ አለች እኔ እንጂ አንቺ እኮ ነው እንደዚህ ያልሽው ስላት ወረ ማን ነው ያለው እንደዚህ እና በጣም ግራ የሚያጋባ ነው እንደዚህ አነስረ ያ اخي ተሰወሩ معي እኔ ሌላ እንኳን ቢዋሽ እኮ ደህና ነበር ወደ ሚስቱ ደውለን አው አስመራ ሄዶ ታስረዋል ብለኛለች ስላት ይላል ስለዚህ ይሄን ነገር ያልተጻፈ ማንበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአርሽ ሆኖ ነው የጠላውና ይሄን አያ አወረደ ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር ብቻ አይደለም وفي الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال اي الذي يكثر من الحديث كما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين نبياتين بتعام قيل وقال تباله تدرجه هونه هونه يهن نجر بتعام نبياتين استنققوال بلو المغيرة بن شعبة ينجرنا المعناتنو طيب كذا بحالا وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة يقول انه يقول من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين يعني ياوقع وريو وشت اندهونه ياوقع تككل علمه مهونو تككل علمه هون ياوقع يتناغره الله سبحانه وتعالى كذابوچ بلو يمزغباچو كنسو عنده نو عليه الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بق بق يبقالكو عند سو بسمعو مناغرو راسو زقتهኛ مهونن ياساوقال عند سو يسمى ونقر أي ناقر مي أخوة ود وند تلك سلتشا كراد دائر اللو سلتشا مخونا لبد يسمى ونقر أي ناقر مسو كفى بالمرء كذبا أو كفى بالمرء سوءا إن عند سو يعني هنو يسمى ونقر اليوم أنت بهونم يسمى ونقر أي ناقر مالو. يقول سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم واستنباط ألو من النبط هو أول مياه تخرج عن بئر حفرت أنت قرقوات تقفرنا كتا تقفر تقفر ونتاش ستين مجمّر يفلك أوها نبط إبالان نبط إبالان أن يستنبطونه مع الدمو يعني كوست مستيرو فلك أو يمياوت ألو ألو أن وريون ودن الزاس وشهده ما نو ينتككلن يا وري من نقرن بله الرقاقته ترقاقته نو يمتسرى تشونجي عياس فلقم. طيب فنقلت الكلمة من النبط من الحسيات في من الحسيات إلى معنويات ألو علماء وشو أن المعنويات في الأخبار. وأخيرا من نجا من هذا القيل والقال وكثرة الكلام ذلك من فضل الله. نعم الله سبحانه وتعالى يمي وده كهونه كزه نس آية وتحال نزي ما نتكون آية أون اسكهون درسي اللوت وده سمانة سوستن يو آية نو من على الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم إن أنت سحابة وج الله تأبك أتشونو الله لي تأبك أتشو سلفلقه الله لي أسأل أتشو سلفلقه نونجي اندنزا دكام ما إيماني لألاتشونا عندنا المنافق وشكو يتواجهون بار فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يهن نزي يسموت النار سموت يترقاقت النار ترقاقت أوريزم بلو بشايبت هونو بزا هونو كسيتوج هونو منامن هونو يمياوروت النار انتن الله سيتبك أتشونا انت تلالك تلالك صحابة وش الله سيتبك أتشونا كزي هدانا تشوالي. ثم قال سبحانه وتعالى كزي وطأنا እንግዲህ ወንድሞች እዚህ ላይ ንቁምና አንድ ሰው የሰማው ነገር አይናገርም ምስጢር ማዘል አሉ የወንድነት ምልክት ነው አሉ አንድ ሰው very ብልህ መሆን አለበት አንድ خبر ሰማ መረጋጋት አያው እኮ እንደዚህ ነው ያ ይሁለዲን አመኑ እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነባ መጀመሪያ መጥፎ ወሬ ከጥሩ ሰው አይመጣም ከሙናፍቅና كدكامو إيمان نومي متاو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين مجمّر الله عززاً يه أنتنا ونتابلنا كذلك قطلو دمو مستراج أثار لبت يلبت النزيه أنتنا بوش بدم موالا لبت كذلك قطلنا الله سبحانه وتعالى كذيها وتعالنا من عليه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم الفاء فقاتل الفاء في قوله تعالى فقاتل هي سببية إلى اللو مكناتهم فقاتل عندنا قرار له لم سارئن من لها اللو يسو يوم تفوسونه دمو يسو قنزب زب والتوال عندنا دمو سلانت بزومة فوين ناقر نبر بيز ناقر اللهنا فلذلك إلى الله تكتينو انقريك ناقرو فلذلك فاهن يالفو ورينا اهن يميازه تئزاز ولتم يميازقنا نيو إذن فقاتل في سبيل الله كذاب فيت يالف انتنا اللي يالف ناقر اللي من دنو من دنو سوء الله سبحانه وتعالى يالو بقرآن نو ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء إلى آخر الآية يهنا لالم الله سبحانه وتعالى كذب فيه ما لكم يا ناس اندي هزانو تشي يالكسو شماغليو تشي يالكسو سيتو تشي يالكسو زنبلا تشو تاير لا تشو لا الله بلا تشونا للهدما تشونا تكسكسو علي بفيه ساهن متى فقاتل في سبيل الله أنت محمد هلوم انبي جهادا فلقم كالو انت بتشهنو تانا جهاد في سبيل الله هدنا يعني هوتنا تفعلو الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك طيب نبياتشن أنكر تأزازنا يمتاو قاتل على تشو نبي يا ربي صحابة وتشوس انبي كانوا بس حرض حرض مالت يعني نقرا تشونا من أبرتا تشو عندي قتال اللي هادو قفافات شو مقفافاتنا مبراتات نو يالله نجي بإجو سابارغة سيف إجو أرغة ناتواغة أتلوم سو وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا إنا بل لله بلات شو لقتال كوات أتشو الله اندي ود اللم بله نقري من دمي كسات أتاكمانتي قتالو لهادي تشلال لكاري تشلال قتالو للتشنف تشلال لما الشنف متشلال يهنقر غيبنو الله بيتشانو مياكو أنت قن يالله انفروا سلاح الله سبحانه وتعالى جهاد سبار الشيب له من نساتنو اندزيك هذا الرقاتشو عليه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ليش والله أشد بأسا وأشد تنكيلا الله سبحانه وتعالى شاينو انكرانو يمي مكربات سو السو يبلت اللي مكربات شو يتشلالنا أنت الشبل هو ده سبيل الله يدنا من دم يكسر الله نوم ياك أو إلنا كذا قتلوا من عليه إذن الجهاد في سبيل الله فرض على كل مسلم حسب حاجة الإسلام له أميرو هل مسلم يوتا جهاد في سبيل الله يدبلو كززي من نيو مسلم جهاد في سبيل الله فرض إنه والمارده والمعنى يا رسولنا قاتل ولا تكلف إلا نفسك لا تقول فلان أبا هذا يرجع كذا وهذا يرجع كذا لا يهل الله نمتتو لكن حرضهم يعني ادفعهم وشجعهم نعم قتال في سبيل الله أخوة ذروة الإسلام تقال لك ذروة الإسلام مارث ما له أرى مارث له يسلمنا كفتن يوت أراو جهاد في سبيل الله نو. اسلمنا يمدفرنا يما يدفر اسلمنا ودفيت مهدونا ودهلا مقوتتو جهاد في سبيل الله سنور بيتشانو لان كم مرة أمر الله بالقتال في القرآن قاتلوا في سبيل الله والذين يقاتلون في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله سنتجزينو بالقرآن يقتال في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يتكسر طيب ثم قال سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أنت الشبلة تنساننا هدنا سيفنا قرادي يزه الله اللي ودلن تسلفنا الله من دميات أتاقن يالله عسى عسى بقرآن بقرآن ميزان ارقت أنيا معرفنا عسى الله معرف من البات أدلم بقرآن بقرآن تفسير عسى الله معرف الله يهنا قريا درقان أن يكف بأس الذين كفروا النزا كفاروش يمتفروات شو الله سبحانه وتعالى بلبات شو فرات شاننا منام الأسقبتو يعني تورنتو ويم مقدلو ليسكروا كوي تشلال أهون الله يميازو من دنو إن أنت لما وكفر لقال لا الله بله دمه تفسر لا التفسم هين لما وكفر لقال الله ياك أل قن بزا مسرت ويم جنة وين جهنم ليسقبس لم يفلقنو نعم حصل لي أخوة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ما لترقوه كتب مرنيا هدنا تورنا هدنا ممكن الله سبحانه وتعالى نزا كفارك بإجات شو يزو تورنا تليسكري تشلال ويم ليشنفات شو يتشلال ويم دمو للا مفتيه ليامت أي تشلال الله سبحانه وتعالى إنا هنا قر تكسفكو وزوك زينة تكسفكو مثلا بدر الصغرى يمتبالو غزوة البدر الصغرى يعني تلقوا بدر سهون بدر الصغرى سمانيا سواتش يزو أبو سفيان متو قريس حباتش لفج نبر لكن الله سبحانه وتعالى يعني تشو بوها قبطن دمي ماما درقو مارثنو الحديبية حديبية مبالو متو لا شي أرات متو التدروش عندما التدروش أدلو عمرا لما رقية متو سيف بيتشاي ميزو معتمرين ناتشو بكنا بياتشن قاين ببرو لكن عثمان بن عفان تقدلو تبلو سلتورا تورنت أززو نبياتش ساعة سلم الزاقزي من المساري الله تشو بمكة اللو قرشوت كولت كسوستشي بلاي ناتشو بيانس بيانس ولتشي وطعتو تشالو الزا إنا الله سبحانه وتعالى أمام مواو نقرونا على تورنت بكاء تلايو مالتنو يقول سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. نعم، لأن في الحديبية أخوة حاولت قريش الهجوم لكن ما استطاعوا نبياتشن لما قدلت بزاد تقبالوا نزي زرو زرو نبياتشن لما تفات مؤتو نبر لكن الله سبحانه وتعالى انتن ملساتشو في غزوة الخندق غزوة الأحزاب ينبالوا أسرش والتادروج تملكتوا أسرش والتادروج كيهود خطفان بني قريظة بني النضير بني قينقاع قريشوش بمول تساسبوا أسرش والتادروج نبياتشن ولت شي سبات موتو بيتشان نبرو كساتشو عندن ديوم كنزي ولت شي سبات موتو صوست موتو منافقوشو يعني تملس ودى مدينة نبياتشن صلى الله عليه وسلم أسرش والتادروج برد نبر راب نبر چنك نبر يهون هلو صحابوشو يفرو على منم تورنت الله سبحانه وتعالى جنود لكي من دنو جنودو كباد نفاسنا كباد انتنا درغو خيماتشو دونكواناتشو بتنتنا رغو قريشوشو ششتون دم هيدا درغاتشو يمالتنو عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا النزا كافيروش محمد النات أفعلن بلو سيماتو الله قول يا مماتشو جل أنت بيتشا الله سياز جهاد سنة الشبلة تنسانا مفتيه الله قال نوميلو طيب بل محاولات الاغتيال أخوة نبياتشن لما قدل سنت تقزينه تمكرو دمو غزوة تبوك غزوة تبوك يمبالو نقر هلاتشن يمناكو سلاساشي والتادروش يزو نبياتشن كروماويان لما قادلنا تورنت لما كفت سيهدو ياندور من قد هدو ياندور من قد سيمتو الله سبحانه وتعالى من أدرقه دم سافس صحابه سينكو للا والتادروش أسلفو قوي يهو قوان يهو قوان قدي بزاك زينو ينبرو الله سبحانه وتعالى نبياتشن سلاسا شي والتادروش يزو ودتبوك كمقباتات شوبة فيت الله للا والتادروش أسلفو قوي من دنو يمي تشال والتادر يمي تشال قوة رعب يمبالو رعب مالت يعني بنزار وماويان كباد فراتشانا يا نبياتشن تلك النتنا يا نبياتشن باور بلباتشو قبانا بتقام تربكبكو فرو نبياتشن قناك مقباتاتشو أقراتشون تتوهيدو مالتلو عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أنت كفار التفرا مكناتهم كافر أي فرى مندموش كافر أنت هذا لم يمتاودكو أنت هذا لم يمتشنفو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بغزوة بدر صحابوش على الشنفو الله نو يشنفو بغزوة أحد الله نو يشنفو تقلال لا ترون تشو الله نو يشنفو نجي النزي كفاروش بلا أي فرى يمي فرى الله بيشانو لما رتين فلقو إذن وهو الذي كف أيديهم نعم نكتلنا في غزوة خندق ندالكواتشو أسرشي في غزوة تبوك في غزوة الحديبية طيب بل نبياتش صلى الله عليه وسلم بزوق زينو يعني يقديا مكرات الرقباتشو سبحان الله يقرماتشو الأندو عمراء يادرقو نبياتشن طواف يادرقو كقريشو تلوكو متأنى بسم بمرز يتاشي باللواء شانجا يعني انتن يزو بس تجربات شو يتكتاتلات شو يهد نبر كذاك بكا وسننا باللوان اوتوتو بنبياتشن جربال ياسقبا وسيك الارب جبريل متانا نقرات شونا بكا زوررنا بإجو يازوت فقال يا فلان من دنو يخنجرن والله ثلاث منامن كمتا منامن إيش من تسبنا برام من لا من تسبنا برام هناك أهل هنا من دنو متسبو يا رسول الله من دنو منامن منامن منامن سيل نبيات شم من هذا الرجل لأنه رسول الرحمة إجات شوام تثوب دارث ولا يتنش نكان كارجو دعاء الرجل لتنا من على سوي وثق الله شو يا رسول الله لا شو والله كنت أعد أعدائي على وجه الأرض بزيها الدنيا بزيه مريت كبادو تلاتي ينبرك أنت نه لقدله من يبتغو تالي. ولكن الآن أصبحت أحب رجل أحب خلق الله عندي وقلاتو إجاتشو أسكمتو نكان كاد قودو عاد الرجولتنا لك بردون دفس سبتنو تنهدر ما أنه يكلك كلو يسويو نقارون واندموج يكلك كلو نبياتشنو لا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الله سبحانه وتعالى أنه يكلك كلو. طيب لكن جاءه وحي نا فالتفت فأمسك على صدره وقال بماذا تحدث نفسك يا فلان قال كيت وكيت وكيت فلما ضرب على صدره قال والله لقد كنت أبغض الناس إنسان أبغض إنسان إلي فالآن أنت أصبحت أحبهم إلي. عن أبي إسحاق قال قلت للبراء للبراء براء بن عازب يعني أبي إسحاق من بلو أن أصحابي تيكت عليه الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة أن سود جهاد في سبيل الله إياوكي يعني مشركو تشوت أنكرام هونون حينيوش مهونون بزوم هون أتشون إياوكي سيف ناقراده يزو جهاد في سبيل الله قفتو الزهر بيقدل هل هذا ألقى بيده إلى التهلكة يا أيها الذين أمنوا قو أنت من دنو يالو لا لا لا تهلكوا الآية بملاسي عليك ولا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالنسو يتحسبان أن نسو جهد واستقفتو يعني كتقد ليلا قال لا ألو اندنو برا لا لأن الله بعث رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك سلالو من ننيو مسلم إمامو جهاد في سبيل الله بلو كوجه كتا السمع والطاعة بلو موتات لو من دم كست ودفتو الله بجانو مياكو إنما ذلك يعني أيهوانا معلو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد ألوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد ألوت لا أبا سعيد يا أبا سعيد ألوت من رضي الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة ألو نبيات قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله من دنو متلو يا رسول الله فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. طيب فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يا أبا سعيد لود يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله والحديث رواه مسلم في صحيحه. إذن درجة الجهاد في سبيل الله 100 درجة ما بين درجة ودرجة ما بين السماء والأرض إلى الله. تمام إذن إسكزيه إسكال كوي بك أن يلمسلن مكناتهم ودل إلى آيان من قباو من يشفع شفاعة حسنة بلن إن شاء الله لما تأوسامة الجمرة لن أهون ونثنو يهيشك البتشة تبك عليك أهون يالنات عندسو ملاسو يو ملاس ولمتا ما تكاتي اللبتم إن إني دمو زنبرو دسيت زنبرو سيشكاتشك يميلو سيتو شاد اللوم أهون أهون إنيانو من نبسو يالنو والله لنقراتشو اندموش الزي رياض شهبيت 6 قباء يمت السماء وكو قد وكونا والله قال له وطاتوش قبتو بس الساعة طوات قبتو زهور عدان سيلي وطال من يادر قال له اكالي تفتاج اكالي تقباج اكالي وفري اكالي دمو كسا اندي اباتو متاكو كزاو هلا قدنيا قال لكو منا من سيلو بك الله نمي اسكوت عبتش سينا قرو يهوني يالهوني ليلا دمو سبحان الله العظيم والدنيوش سيسبسبو والله أني نمقراتشو واندموش يا الدنيا لا الدنيا ميتاكم بيناقرو كترونو يا آخرة توتنا لا الدنيا ميتاكم بيتشا مناقرو يا الدنيا تاكم تاقنيا اللو تلالي لكن يا بوليتيكا يناقرونا عندو بروفيسور يونالي أنا من ترى سكولي ألجرس أكلهم أها جابان دزي نج لا جابان هذا لتشم إنجليزا غير نج إنام دزي بفولتي كاي فلسفو فلسفو مكرياتو ميارك أو يمي أستارك أو نغير يلم قرآن قال لي بقرآن لتاس لأرقاتشو تفوكرا لي قرآن يلا تشو حديث يلا تشو چنكلا تشو نو قرآن تشو يو بولتيكا يو كواس يو فلسفنا يمن سيناقرو النزابة تكشاتشين يالو ولت ملايكا يسعفونا تشو من ما يسرفهم يسفالو يسفالو يسفالو يسفالو بچ الرشا يسعفونا قر ستاي انقواني آخرة بعد الدنيا يمايت أكمنا قر قنت تصفوان واندبوش ناتوش حقيقة أبزان يشاتشين بزيح ألمنا يالنو بزيح ونتاني يالنو النزيبة تكشاتشين يالو أعرفهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الإمام أحمد بن حنبل من يلالو عند سو كالي تامو كنو كالي ألو ملائكة ويصفال من بلو يصفال بلو سيتعيكو تال إمام حنبل السو يتعززو قالو اندي صفنو وستمستيرو جن يه يمتلو تقوتتنو هل قالها سخطا أم صبرا أم فرحا ترجموا الله سلمياكات تتصفى ود الله تدرسنا الله ترجموا سلمياك بترجموا مسرت يعني جزاء كفل المالتنا سلزي أي كلام كافتشني ودتا يميت صاف سلهونا إن التنكك بلن يزاري تمرتاتشن بزي بيتشاب النوتا إني والله بزي أمس ساعة أسر ساعة من ناقر بيتشل نبر لكن استي أخي في الله تنش كنيغا هونو اندي چمر دمو تسفا درقال هنا يا نبيات شسا سلم وبتنا يعني يما يدفروا اتشو كونه دمو قول الأمر اللو كاليلوم سلا قد يوم ياكو بزي سوى چالونا الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بي ازي لاسكم إن شاء الله ما يكفر إلا له أخي في الله قال الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وإيانا معهم أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذ جن الله سبحانه وتعالى سراوته له إخلاص يالله أدربه يوم الكامة يلاك أجر الله ستاته يمجمري وآية لاينا وكنش فوكس مادرق مفرقوني الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به الملولاي أصدت ساكمي هنا سازان ودوج موت أثن دال اللبتنا يلقون اسمان لنياهم نقر هلو يمين ملكته أكال زند مكرب دال اللبت كهلو بلا يمين ملكته أكال الله ودى قرآنه سبحانه وتعالى نبياتنا عليه الصلاة والسلام ودى حديثات جو علماء الله أفضل لن فيا كما بيان بعلماء ودى علماء يمتاننا شورا تدرقبت كذبوها لمورات مكالبت ودى أكشن موسد مكالبت شورا تدرقبوها لمور للان يو عندنا نقزي الله سبحانه وتعالى بتلي عرض المسلم يو مسلم كبروا لاي سموا لاي يمي الدرق زمتشا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لاي يتدرقوا حديث الإفك ناس ملكته وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لا النانت بك اللالو يمتم ملكته تنقر كالله زندقن بتقام قزف تلك نقر هنا لم يتأفقوا كملاسوچاچن የሚወጡ አብዘኛክ አላቶች በቀላሉ ስሙዝሊ በሆኑ ንግግሮች ነው ምንናገራቸው ካላህ ዘንድ ምን ያስከትላሉ የሚለው ምንም ግንዛቤ የሚባል የለም ግንዛቤ የሚባል የለምና እነዚህ ተነቃቂ እንዲደረግላቸው ነው በተለይ የሙስሊሞች ክብር ላይ አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሪባ ሲተነትኑ ዝቅተኛው የሪባ ወንጀል አንድ ሰው ከናቱ ጋር እንደመገናኘት ነው አሉ። ከፍተኛው አንድ ሙስሊም በሙስሊም ወንድሙ ክብር ላይ መዝመት ነው። ሱብሃንአላህ አንድ ሰው እናትህ እየጠበቀችህ ነውና አልጋ ላይ ከናትህ ጋር ተኛ የሚባል እናትየውን በጣም ይከብዳታል ልጅየውን በጣም ይከብደዋል። ነገር ግን አንድ ሰው የሰው ስጋ አቀረበውለት ማኘኩ የሆነ ያልሆነ ማውራቱ ግን በጣም በቀላሉ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። የትም ቦታ በውጭም በደጅም በሙስሊሙም በሙእሚኑም يعني ይሄ ነገር ጥንቃቄ ያስፈልገናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዘን። ሌላው የማይመለከተን ነገር ባንቀላቅል ደስ ይለኛል። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገራቶች መመለሻ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አድርጎልናል። ወለው ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ወደ አላህ መልእክተኛ ቢመለሱት በህይወት ይያሉ ወደ ራሳቸው ከሞቱ በኋላ ወደ ሐዲሳቸው اولي الامر من العلماء عالموች ናቸው ወደ عالم የሚመለስ ሁሉ መፍትሄ አግኝቶ ነው የሚመለሰው። امام الغزالي رحمه الله تعالى عليه لو سكت من لا يعلم لما كثر الخلاف የማያውቅ ሰው ዝም ቢል ኑሮ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ጭቅጭቅና መነታረክ መበታተን ባልበዛ ነበር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን እንግዲህ የሙስሊሙ አንድነት እየሸረሸረው ያለው ወሬ መሆኑ ልንገነዘብ ይገባል። hatta የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤት እኮ ክፉኛ ጎድቷል እኮ። አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል አለይሂ ሚን አላህ ማ ይስተሐቅ ባመጣው ጣጣ ወሬ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡሙና አኢሻን ሲጠይቁ ምን ነበር የሚሉት? كيف تيكم ውስታቸው ገብታቸዋል። እንዴት ነች ያቺ እንዴት ነች የሚወዷት ባለቤታቸው ወሬ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ገብቶ እንዴት እንዳበላሽው። كيف تيكم ያቺ እንዴት ነች ታመው ኡሙና አኢሻ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ ወርዳ እና ወሬ በየትኛውም ዘመን በማንኛውም ቦታ በየትኛውም ጊዜ የሙስሊሙ አንድነት የሚበታተን ነው። ፕላስ ከአላህ ዘንድ የሚጠብቀን ከፍተኛ የሆነ ተጠያቂነት በጣም ከባድ ነው። ከወዲሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ነው እንግዲህ በመካከላቸው ወሬ ሰሙ ሙና አይሻ እንደዚህ እኮ አደረገች ሙና አይሻ እኮ ከከለ ጋር እንደዚህ አደረጉ እየተባባሉ በመካከላቸው ተነግሯቸዋል። ያ የተነገራቸው ማስተላለፋቸው ነው እንግዲህ ከአላህ ዘንድ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يتبرمات በቀላሉ ታወሩታላችሁ ቀላል መስሎም ይስማችኋል ከአላህ ዘንድ ግን በጣም ከባድ ነው ከባድ የሆነ ጥያቄ የሚጠብቃችኋል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛቻው የሚያስቀምጠለት። ሌላኛው ወለው ለፈضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان الا قليلا الشيطان የሚፈልገው ምንድነው? የሙስሊሙ አንድነት መበታተል ሙስሊምና አላህ እንዳይገናኙ ማድረግ የአላህ ረህመት እየደረሰልን ነው እንጂ እንደምናወራው ብንያዝ ነው ወሪያችን ተከትሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት ቢያወርድ ኑሮ ለተባዕቱም ሸይጣና ኮምፕሊትሊ ሁላችሁም ሸይጣን ተከታዩ ተሆን ነበር ኢላ ቀሊላ የተወሰኑ ሰዎች ሲቀሩ አብዛኞቻችሁ የሸይጣን ተከታይ ተሆኑ ነበር ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። نسأل الله السلامة والعافية الله سبحانه وتعالى سلام يادرقل الله كتتني ومن قد يوفقل وهذا وبالله توفيق فجزاكم الله خير الجزاء حتى لا أثير عليكم زهر صلاة من يقاري يدرسنا